مصطفى شعبان بيحب بلده بجنان، مصطفى شعبان بيحب بلده بجنان. البلد يا ابو البنات شربطت في الكوبايات، البلد يا ابو البنات شربطت في الكوبايات، البلد يا ابو البنات شربطت في الكوبايات، شربطت في الكوبايات. اللي مخلي في ليا يشبع من حنيه، اللي مخلي في ليا يشبع من حنيه، يشبع من حنيه. بتغير طعم الدنيا بتعيش في البيت، هتحب بتعيش في البيت. تزعل لو حد عكيسة في البيت ممكن تحبيسة، تزعل لو حد عكيسة في البيت ممكن تحبيسة، من كتر الغير عليها تزعل لو واحدة بوسة، من كتر الغير عليها تزعل لو واحدة بوسة. مطلنيش من خروجاتك علشان بتحب بناتك، ما تخافش خالص من الأزمات. يا ابو البنات يا ابو البنات ما تخافش خالص من الأزمات. مصطفى شعبان بيحب بلده بجنان، مصطفى شعبان بيحب بلده بجنان.